الرابع من التوابع البدل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذا للإضراب عزو إن قصدا صاحب ودون قصد غالط به سولب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقاه وخذ نبلا مودا. فصل. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطات جالا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. وبادل المضمن الهمز يالي همزا كمن ذاء سعيد أم عالي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يوعن.